الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد درس الواسطية. الواسطية فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، يعني بالله جل في علاه، من الإيمان بالله، من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. يعني تكلم على أركان الإيمان، قال من أركان الإيمان أيضا الإيمان برؤية الله جل في علاه، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، بقوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته. هو أركان الإيمان التي جاءت في قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من سفر لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، دخل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني ما الإسلام؟ وقال: أخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فأقول من هذا الإيمان الإيمان برؤية الله جل في علاه، كأنه قال هذا من ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن به فقد كفر بالله جل في علاه. وهذا الذي قاله ونص عليه المحققون من المتقدمين، بأن الإيمان برؤية الله جل في علاه من أنكرها كفر. وكان أحمد يقول: من نفى رؤية الله جل في علاه فهو جهمي. بل نقل عنه أبو داود بأنه قال: من قال بأن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. من قال بأن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. طبعا وجه الكفر هنا هو أنه قد كذب القرآن وكذب السنة المتواترة في رؤية الرحمن يوم القيامة، فإن الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على أن الله يرى يوم القيامة سبحانه. قال بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وفي قول بأن المؤمنين قيد أخرج الكافرين، فالكافرون لا يرونه يوم القيامة، الكافرون لا يرونه يوم القيامة، وإن كان البعض يقول بأنهم يرونه في عرصات يوم القيامة عند فصل القضاء، لأن الله جل في علاه قال: قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهم جعلوا اللقية لازمة للرؤية، جعلوا اللقية أو اللقاء لازمة للرؤية، ولأن النبي قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، يقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وتذكر ذنب كذا يوم كذا. فهموا منها بأنهم يرونه يوم القيامة، والصحيح أن الكفار لا يرون الله يوم القيامة. قد قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال: كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يوم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يراه أحد في عرصات يوم القيامة، ولا يراه أحد في الجنة إلا أهل الإيمان. قال بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وستأتي الأدلة إن شاء الله على رؤية الله جل وعلا، لكن هنا كما قال يرونه كما يرون الشمس صحوا، هذا كما في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا حديث يستدل به العلماء على العذر بالجهل. أسألكم آخر المحاضرة كيف يكون هذا دليل عذر بالجهل؟ قالوا أن نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وهنا قياس الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وفي رواية لا تضامون، فمعناها أنكم سترون ربكم عيانا بأم عيونكم، سترون ربكم بعين البصر للبصيرة، بعين البصر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا لا يكون إلا إلى جهة العلو من فوقهم، ولا يحيطون بالله رؤية سبحانه جل في علاه. وهذا أنعم النعيم لأهل الإيمان، هذا أنعم النعيم لأهل الإيمان. وأدلة الرؤية كثيرة، أكتفي ببعضها من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة تعلوها النضرة والنور، وجوه يومئذ ناظرة يعلوها النور والنضرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها. وقال الله تعالى عن أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون، ويبعد ألا يشاءوا رؤية الله جل في علاه. وأيضا قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قال على الأرائك ينظرون إلى إيش؟ نفي المعمول يؤذن بالعموم، إذن ينظرون إلى وجه الرحمن، نعم ينظرون إلى وجه الرحمن. والحديث صريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أهل الجنة يشعبون ينظرون فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تنجنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ أم تدخلنا الجنة؟ قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. فهذه آيات كثيرة تدل على على على رؤية الله جل في علاه. والأحاديث كثيرة جدا، أحاديث متفق عليها، حديث أبي موسى الأشعري جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. والأحاديث التي ذكرناها برؤية الشمس والقمر، إذن هي الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع السنة على أن الله يرى في الآخرة، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر من النصوص وقد كفر بذلك. وهذا نص كلام الإمام أحمد، سأله أبو داود عمن ينكر رؤية الله في الآخرة قال هذا كافر، قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وهذا النفي هنا نفي الجهمية والمعتزلة أيضا. وإثبات الرؤية عند الأشاعرة عجب عجاب، عجب عجاب، يثبتون الرؤية لا إلى جهة. ما معنى لا إلى جهة؟ ما معنى ذلك؟ طبعا كل ذلك حتى لا يكون الإقرار منهم بالعلو، وأهل السنة والجماعة يقولون من فوقهم جهة العلو يرون ربهم جل في علاه. قال يرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة، كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ورد عن أبي سعيد الخدري، وفي مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يتجلى للمؤمنين يوم القيامة. هناك رواية في السنن أو في غيرها بأنه يكون ضاحكا، ففي عرصات يوم القيامة والمواقف والحساب يرون ربهم جل في علاه. وعندنا أحاديث كثيرة، حديث الشفاعة الطويل، فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. فيقول بيننا وبينكم علامة، قالوا بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا إلا المنافق يرجع ظهره طبقا. نعوذ بالله من النفاق. وفي حديث جابر في عرصات يوم القيامة وأيضا يرونه بعد دخول الجنة، وهذا أنعم النعيم، أنعم النعيم أن يرونه، أنهم يرونه بعد دخول الجنة. فحديث جابر في مسلم قال بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله رفعوا أبصارهم جهة العلو. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. وهذا حديث رواه ابن ماجه. وأما النفات الذين ينفون الرؤية يتمسكون ببعض الشبه، وقلنا كل ضال مبتدع لابد له روح، لابد له من روح للدليل أو عنده روح من دليل يتمسك به ويكون فتنة لمن يريد الفتنة، فيكون اختبارا وابتلاءا، والله جل وعلا على كل شيء قدير، والله له حكم وشؤون في عباده. تمسكوا بقول الله جل وعلا لا تدركوا الأبصار ويدركوا الأبصار، وتمسكوا بقول الله لموسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فتراني. وهذه كلها ليست أدلة لهؤلاء وليس فيها ثم الدليل. أما في قوله لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، الإدراك الإحاطة، كما قال أصحاب موسى إننا مدركون محاط بنا، قال كلا، ما شوف نفى الإدراك لم ينفي الرؤية. يعني فرعون يراه ويرى من معه من بني إسرائيل يراهم وجنوده يرونهم نعم، لكن لما قالوا إننا مدركون قال كلا لا ما أحيط بنا، كلا إن مع رب سيهدين. فكان النفي هنا نفي الإدراك لا نفي الرؤية، ولذلك القاعدة عند العلماء نفي الأخص لا ينفي العام، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، العكس صحيح، لكن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، والإدراك هو الأخص. وأما في قوله تعالى لن تراني، يعني في الدنيا لا تستطيع، قوتك لا تحتمل، ولأنه علق الرؤية على على على على ممكن، عندما قال رب أني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل تهدهد الجبل ما استطاع أن يقاوم. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهنا قول الله جل وعلا لن تراني هذا على مسألة الدنيا، أما في الآخرة فقد قال الله جل وعلا فبصرك اليوم حديد. ولن ليست للتأبيد، هم يقولون قال لن تراني فهي للتأبيد، ليست للتأبيد. قال الله عن بني إسرائيل وعن أهل الكفر عن الموت قال لن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك تمنوه. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهذه كلها شبه لا روح فيها أو لا دلالة فيها بحال من الأحوال. يبقى لنا مسألة أخيرة وهي يعني أيرى الله في الدنيا، هذه تحتاج إلى نظر، ولأن المسألة قد وقع فيها بعض الخلاف بين الصحابة الكرام كما نقل عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عن الجميع أن ابن عباس قال بأنه رأى ربه، واختلط الأمر على كثير من بعض العلماء، وابن حجر من المتأخرين قال بذلك، قال بالرؤية، ورواية نور إني أرى يتمسكون بها، وأن ابن عباس قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه الجميع. وهذا طبعا فيه نظر كبير، لأن الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، عامة القول في هذا الباب. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وعائشة قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله السريان الكذب. قالت عائشة من قال بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله السريان. والحديث الفاصل في النزاع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هو هنا رؤية الله جل في علاه في الدنيا وإن كانت ممكنة لم يحظى بها أحد. وقلنا بأن البعض قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا خطأ، والصحيح أنه لم يرى ربه. الإشكال أن من يقول بأن الله يرى في الدنيا، بعض أهل البدع من أهل التصوف وغير هؤلاء طائف منهم يقولون بذلك، ونحن نقول قد يرى الله جعل في الدنيا بعين البصيرة لا بعين البصر، قد يرى في الدنيا بعين البصيرة لا بعين البصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. ومن قال برؤية الله في المنام بجواز ذلك الإمام أحمد وأبو جعفر الباقر أيضا، وكثير من أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، وهذا قاله كثير أيضا من الصحابة. والحديث عندنا رأس في الباب. نعم. لقول المصنف كيف يشاء الله، أي من غير إحاطة ولا تكييف. والمسألة أنه سيرى الله جل في علاه، كيف الله أعلم، لكنه سيرى بالعين البصيرة وإلى جهة العلو. نعم، قد قال علماؤنا دائما في الغيب لا بد أن نسلم، تقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم الفوائد إثبات رؤية الله جل وعلا من المتواتر، ومن أنكرها فقد كفر، ومن أنكرها فقد كفر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.